بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى. عفوا شكر الله متواصل مع أسامة. ها؟ نعم؟ أي طيب. يكون واحد يواصل معه يعني. تفضل بسم الله. في مختصره في العبادات فصل في النجاسة العينية. إذا تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله، ومن شك في إصابة النجاسة نضح، وإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه. نعم. ومن تذكر يكفي. نأخذ شوي شوي يعني الوقت ضيق. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. قال الأخضري في مختصره فصل. درج العلماء في ذكر المتون العلمية على تقسيمها، وهذا التقسيم فيه فوائد، ومن ذلك تدقيق فهم المسائل للطالب. يعني يقول كتاب الطهارة، كتاب الطهارة يجمع لك كل مسائل الطهارة، تحت الكتاب يذكر أبواب، الباب أضيق من الكتاب، وتحت الباب يذكر لك فصول، وتحت الفصول يذكر لك يختلفون عند ذلك. ها؟ مستقر الآن الناحية الأكاديمية تحت الفصل كاين مبحث، وتحت المبحث عندك مطالب، وتحت المطالب عندك فروع، تحت الفروع عندك مسائل، وتحت المسائل اختار ما شئت، نكت أو تنبيه أو إفادة أو ما شئت. فالكتاب شيء عام. نقول كتاب الطهارة، نأتي إلى الباب الأول، باب المياه، باب الوضوء، باب الاستنجاء، باب نواقض الوضوء أو باب الاستنجاء، باب مسح الخفين، باب الغسل، باب الحيض والنفاس، باب التيمم، أبواب. فالباب محل الدخول، لما تدخل من الباب تجد فصولا، كل مجموعة مسائل تنفصل عن الأخرى. فصل في فرائض الوضوء، وفصل في شروط الوضوء، وفصل في أركان الوضوء على التفريق بين الأركان والفرائض. لكن عند المالكية الفرائض والواجبات والأركان شيء واحد في العبادات. فصل في مستحبات الوضوء، فصل كما هو عند المالكية في فضائل ورغائب الوضوء، ثم يأتي باب آخر وهكذا. فالفائدة دقة الفهم، تفهم أن هذا كتاب يشمل مجموعة من الأبواب التي يمكن أن يفصل، أن تختص بأحكام غير أخرى، وفي الباب فيه فصول مسائل تنفصل بشيء عن غيرها، وتحت الفصول عندك المطالب إلى آخره. والفائدة الأخرى أيضا أنه فيه شحذ الهمة للطالب، وتقوية همته وتسليته وفرحه، كلما أخذ فصلا انتقل إلى فصل آخر فأحس أنه حصل شيئا وهكذا. لهذا يجعلون الفصول هذه. قال فصل. إذا تعينت نجاسة العينية التي لها عين، لها جرم وليست نجاسة حكمية، إذا تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله. إذا تعينت النجاسة، ما معنى؟ أي علم محلها، أي علم محلها، فوجب عليه أن يغسلها، وقد جاء الشرع آمرا بإزالة النجاسة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي للمرأة المسؤولة سئل عليه الصلاة والسلام بالنسبة لي دم الحيض يصيب الثوب، قال قرصيه، قال تحده ثم تقرصه ثم تنقضه ثم تصلي فيه. وفي باب الأعراب قال أريق عليه ذنوبا أو سجلا أو إناء أو دلوا من ماء، النجاسة تزال بعينها، تزال بعينها. وقال إذا تعينت أي علم محلها فإنها تغسل، فإن التبست غسل الثوب كله. إذا التبست بحيث لا يعرف محلها، بحيث لا يعرف محلها، هنا إذا التبست المقصود النجاسة. إذا تعيد نتكلم على إصابة النجاسة، هنا نحن متيقنون في أن الذي أصاب نجس، ليس فيه شك، لا ليس فيه شك في نجاسة ما أصاب، ولا شك في أنه أصاب، بل الشك والتردد أين أصاب. هذه نجاسة، إذا تعينت أنك النجاسة في الثوب غسلها، غسلها، وفي البدن غسلها، وفي المكان غسلها، لكن إذا التبست يعني أصابته النجاسة لكن ما يجي في الكم اليمين ولا اليسار، ولا في رجل اليمنى أو اليسرى، أو أعلى الثوب ولا تحت أسفل الثوب أو كذا. قال وإذا التبست بحيث لا يعرف محلها فلا بد من غسل، قال فإن التبس غسل الثوب كله. هذا من باب المبالغة والتعميم، بل والأدق أن يقال غسل المشكوك كله، المشكوك. طيب أنت أصابتك نجاسة لكن لا تدري أول الكم أو وسطه، لكن ما عندك شك في الأخير، آخر الكم عند الكتف ما في شك، لماذا تغسل كل الثوب؟ تغسل هذا. فإذا العبارة الأدق هي غسل المشكوك فيه وليس كل الثوب، إلا إذا كان شك في الثوب كله. إذا شك في الثوب كله فعند ذلك يقال. فالمكلف يخرج من عهدة الوجوب بغسل، بتعميم المشكوك فيه. واضح؟ يعني شك في أحد الكمين أصابته نجاسة، اليمين اليسار، يغسل الكمين. قد يقول القائل كيف شك؟ يعني هو يدري أنه في نجاسة أصابته ووجد الكم اليمين مبلول واليسار، وين النجاسة؟ ها هنا ولا ها هنا؟ غسل الكمين، ما في شيء، غسل الكمين. واضح؟ هذا على المشهور، غسل الكمين على المشهور. طيب قال إذا تعينت غسل محلها فإن التبست غسل الثوب كله. والنجاسة لا يشترط فيها نية، بمعنى لو أصابتك نجاسة في الثوب وأنت قال يعني تقول لما نجي نصلي فيه ولا نغسل، نغسل المكان نجاسة، جيت فوجدت ذاك المكان قد غسل، غسله أحد، أو ما صب عليه ماء، أو أصابه ماء المطر، فيكفي ذلك، لا يلزم في إزالة النجاسة النية، ليس يشترط فيها لا النية على المشهور، لا تفتقر إلى نية، لا تفتقر إلى نية. نعم. وكما ذكرنا ويجب في جميع ذلك الماء الطاهر المطهر، لابد بماء طهور أو بماء مطلق، فإن زالت عين النجاسة بغير الماء المطلق عينها زال لكن حكمها لم يزل، لابد من استعمال المطهر اللي هو الماء الطهور أو المطلق. وكذلك الاستحالة، استحالة اللي هي أثر الريح والشمس والتغير والإزالة، استحال شيء أي تحول من حال إلى حال، على الصحيح من أقوال الفقهاء، على الصحيح من أقوال الفقهاء. طيب لو أزيلت النجاسة هذه بغير الماء بالاستنجاء والاستجمار، ها ما بقي في المحل يعفى عنه، ما في إشكال، ما في إشكال. طيب لو أزيلت النجاسة بالماء متى نقول أنها زالت؟ إذا صار الماء يصب من غير لون النجاسة، فإن بقي أثر النجاسة والماء يتقاطر عند غسلها صافيا لا متغير اللون فالأثر لا يضر إن شاء الله تعالى. واضح؟ فهذا في قوله إذا تعينت النجاسة غسل محلها، فإن التبست غسل الثوب كله. يشير أهل الفقهاء المذهب إلى أن النجاسة على أقسام، فمنه ما يعفى عنه ومنه ما لا يعفى عنه. فيقولون النجاسة بالنسبة إلى العفو على أقسام أربعة. من النجاسة ما يعفى عن قليلها وكثيرها، ما يعفى عن قليلها وكثيرها، كصاحب السلس يقال له فيه سلس، الذي تكثر به قطرة بول أو بلل الباسور وجرح أو دمل يسير، وكذلك المرأة المرضعة، وكذلك يعني بول فرس الغازي الذي يغزو في سبيل الله إذا كان بأرض الحرب ونحو ذلك. فهذا قالوا النجاسة يعفى عنها كثيرة كانت أو قليلة. القسم الثاني ما يعفى عن يسيره دون كثيره، كمن رأى بثوبه نجاسة قبل الدخول في الصلاة كشيء من الدم وكان أقل من درهم. الدم معروف عند جمهور العلماء وحكى بعضهم الإجماع أنه نجس، بعض الفقهاء لا يرى نجاسته، لكن دم الحيض والنفاس بالاتفاق بالإجماع نجس. فقالوا قليل، إذا وجد دما عند دخول الصلاة وكان دون درهم، الدرهم إيش هو؟ يعني شيء دائري يكون تحت قدم رجل البغل، سموه الدرهم البغلي. فإذا كان يعني قطرات دم يسيرة هذه يعفى عن يسيرها، ومثله أيضا يسير الدم والقيح والصديد يعفى عن يسيره على المشهور. القسم الثالث ما يعفى عن أثره دون عينه، عن أثره دون العين، كالحدث إذا كان عند المخرجين بول أو غائط. فالمطلوب هو مسح ذلك المكان وإن كان الغسل أفضل، وإن كان الغسل أفضل. القسم الرابع ما لا يعفى عن قليله ولا كثيره، لا يعفى عن شيء منه، وهو الذي يتنزل عليه كلام المصنفون إذا تعينت النجاسة غسل محلها فإن التبست غسل الثوب كله. طيب، بعض المسائل من المعفوات التي يعفى عنه الخف والنعل إذا كان يمشي بهما على أرواث الدواب وأبوالها، فيكفي أن يدلكه بالأرض، يكفي أن يدلكه بالأرض. وكذلك رجل الفقير يعني الذي يعني للفقر، ألحق رجل الفقير بالخف والنعل لأنه ليس له ما يتقي به أو يحصله للبس ذلك. فرجل الفقير أيضا إذا أصابها شيء من بول ورث الذواب فيكفي دلكها بالأرض ويصلي فيها ويصلي في ذلك. كذلك مما يعفى عنه طين المطر وماء المستنقع يتطاير الإنسان في الطرقات أو يصيب الخف والرجل أو الثوب، هذا مما يعفى عنه لمشقة الاحتراز منه. وكذلك ذيل المرأة تطيل في ثوبها للستر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يطهره ما بعدها. جاءت المرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت المرأة تمر على الأرض النتنة، قال بعدها أرض طاهرة؟ قالت نعم، قالت تلك بتلك، هذه بتلك، فيطهرها ما بعدها. ولكن عند المالكية حملوا على أن ما مرت عليه من النتن إذا كان خشبا يابسا لا مبلولا رطبا، والحديث على كل يدل على العموم. ومثل أيضا مما يعفى عنه الدم اليسير، تكون عنده حبة فيسير منها دم أو شيء من الدمل الذي يشق الاحتراز منه، فهذا أيضا مما يعني يعفى عنه. ثم قال ومن شك في إصابة النجاسة نضح، فإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه، فلا نضح عليه. طيب، هنا مسألة الشك. السابق ماذا قال؟ إذا تعين، بمعنى إيش معنى؟ تيقن. وهنا الشك. المسألة هذه يتصور فيها ثلاث أشياء: أن تتيقن النجاسة وتشك في الإصابة، أن تتيقن الإصابة وتشك في النجاسة، وأن تشك فيهما. يعني مريت على الطريق فرش عليك الماء، أنت متيقن الماء نجس وتشك هل أصابك أو لا، أو تيقنت أنه أصابك لكن تشك هل نجس أو ليس بنجس، أو تشك هل أصابك وهل هو نجس. ثلاث صور أشار إليها فقال ومن شك في إصابة النجاسة، يعني متيقن أن الذي أصابه نجس، متيقن الذي أصابه نجس، هذا القسم الأول، من شك في إصابة النجاسة قال نضح. لماذا؟ لأنه متيقن أن هذا نجس، والشك في الإصابة هل أصابه أو لا ينضح، يرش، ينضح ويرش، لأن النضح جاء في الأشياء، جاء من باب التيسير، من باب التيسير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الاستنجاء ثم ينضح فرجه، وهذا الذي يوصى به الذي يداخله الوسواس في قضاء حاجته، البول أو الغائط، أو يكون كثير السلس، يعني السلس يكون كثير السلس، يعني السلس، إذا أراد أن يقوم أخذ كفة من ماء ورش به موضع من الموضع قبله أو دبره لقطع الشك. فذاك الشيء الذي يتقاطر أو يجده في ثوبه قد رش، فيكون ذهنه يميل إلى أن هذا كالرش هو الذي يتقاطر أو في الثوب، ما يدخلوش الوسواس أنه بول أو كذا أو كذا، فهذا الرش والنضح. فإذا تحقق النجاسة وشك في الإصابة وجب عليه النضح، وجب. طيب لو ترك النضح وصلى، إن كان ناسيا تذكر قبل الصلاة نضح، إن كان ناسيا وصلى يستحب المالكية له أن يعيد في الوقت قبل خروجه، إذا خرج الوقت لا يعيد. طيب وإن تعمد، فالمذهب أنه يعيد الصلاة لأنه يجب عليه النضح وتساهل فيه، وقيل لا نضح عليه. فإن أصابه شيء شك في نجاسته، تيقن الإصابة ولا لا؟ تيقن، لكن شك هل هو نجس أو ليس بنجس، قال فلا نضح عليه. يعني إذا تحقق الإصابة وشك في النجاسة لا يجب عليه النضح على المشهور، لأن الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. وقيل بالنضح. وأما إذا شك فيهما فلا خلاف في عدم النضح، لأنه تركب شكان، شك الأول شك الثاني، فضعف الحكم فلا نضح عليه. إذن وجه يجب فيه النضح اتفاقا في المذهب إذا تيقن النجاسة وشك في الإصابة، ووجه لا يجب عليه النضح إذا شك في الإصابة والنجاسة، ووجه تيقن الإصابة وشك في النجاسة، فقيل ينضح، المشهور أنه لا ينضح، وقيل بالنضح. إيش معنى النضح؟ الرش يأخذ كف من الماء ويرش، وليس معناه الغسل أو تعميم تبليله بالماء أو غمر المحل في الماء كما نقل عن بعض الفقهاء، وإنما يأخذ كف من ماء ويرميه على الموضع أو المحل أو يرشه على المحل. وهذا أيضا لا يلزم فيه النية ولا يفتقر إلى نية على الصحيح، ولا يفتقر إلى نية على الصحيح. واضح؟ ومن شك في إصابة النجاسة نضح، فإن أصابه شيء شك في نجاسته فلا نضح عليه. جميل. طيب، هذا الذي تكلمنا عليه في الثوب صحيح؟ طيب، وفي الجسد والمكان هل الحكم واحد؟ لو كان الذي أصاب يقين النجاسة وشك في الإصابة، أو يقين الأصابة وشك في النجاسة، أو شك في الإصابة والنجاسة، فهل غسل البدن نفس الشيء بغسل الثوب أو لا؟ فالمذهب أن ما شك في نجاسة من الأبدان لا يجزئ إلا الغسل بخلاف الثياب، بخلاف الثياب. قالوا المذهب أن الشك في البدن لا بد من الغسل، والأمر في البدن ليس هو كالثوب. واضح؟ طيب، في بعض الفروع مسائل نرجئها لدرس لاحق، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. ايه، فقلت نقول كلمة صح. الآن مسائل نوعا ما ما يحتاج، واحد الموقع فقط.